وكان من الأمراء، كان عنده أحد أئمة المعتزلة، فكان المعتزلي يقول: الله لا ليس بحي ولا بمتكلم، وليس له إرادة ولا سمع ولا بصر ولا رضا ولا غضب ولا غيرها. فمحمود بن سبكتكين ليس من العلماء وإنما من العقلاء، فقال له: فرق بين الذي بين الإله الذي تعبده والمعدوم، إيش الفرق بين هذه؟ أنت جعلت ربك عدما، وإلا فكل موجود، هذه قاعدة، كل موجود لا بد أن يوصف بالصفات بما يناسبه، أما المعدوم فإنه ليس له صفات. الآن أقول لكم: هذه موجودة؟ قارورة هذه موجودة؟ نقول: نعم، ستوصف بصفات في شكلها ولونها وكتابتها، ثم تجد في ماهيتها ومما صنعت، هذه صفات لها. لكن لو قلت: أنا عندي قارورة لكن ليس لها شكل ولا لون ولا صنعت من شيء ولا يدخل فيها شيء ولا تشرب منها ولا، تقول: يا أخي هذه عدم. فهنا أصبح نفاة الصفات لا يعبدون إلها موجودا، وإنما يعبدون إلها معدوما، بل قال: وليس بمفقود، مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى موصوف بهذه الصفات، فنفي الصفات يؤدي إلى التعطيل، والله سبحانه وتعالى له من الصفات ما تدل على وجوده. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا في قوله: والخلق ميتون بآجالهم عند نفاذ أرزاقهم وانقطاع آثارهم. ذكر المؤلف قضية الآجال. الله ذكر في كتابه: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقد كتب الله آجالنا جميعا، وما من إنسان سيدوم في هذه الحياة الدنيا. ورحم الله مشائخنا وعلماءنا وجمعنا بهم في الجنات، كانوا بالأمس يعلموننا ويدرسون، ثم جاء قضاء الله، ثم تحولوا من الحياة إلى الموت ومن فوق الأرض إلى بطنها، ونسأل الله أن يجعل قبورهم روضة من رياض الجنات. هذه الآجال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها كتبت ونحن في بطون أمهاتنا، يرسل إليه ملك فيكتب رزقه وأجله، فيصبح الآجال قد فرغ منها. وفي هذه العبارة رد على المعتزلة الذين يقولون: إن القاتل عندما يقتل إنما قطع أجل المقتول. فالمقتول مثلا عمره 40 سنة وقتله القاتل وعمره 35، قالوا: فقد قطع عليه الأجل. وهذا الكلام باطل ليس بصحيح، فما من إنسان ينقص من أجله ولا يزاد منه. وإن كان قد ورد في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلة الرحم تزيد في العمر، قالوا: إن هذه زيادة في الأصل. وقد جاء في حديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت: اللهم متعني بزوجي رسول الله، والحديث في صحيح مسلم، وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله إيش؟ آجالا مضروبة وآثارا موطوءة وأرزاقا مقسومة، لا يعجل منها شيء قبل حله ولا يؤخر منها شيء بعد حله. ثم قال لها النبي: ولو سألت الله العافية أن يعافيك من عذاب النار وعذاب القبر لكان خير. نجد أيها الأحبة من الناس من إذا لقيته دعا لك أطال الله عمرك، أو يناديك يا طويل العمر أو طال عمرك، فإن هذا الدعاء بغير التقييد لا ينبغي. ولقد كره الإمام أحمد رحمه الله تعالى الدعاء بطول العمر، وإنما الأولى أن يقيد فيقال أطال الله عمرك بطاعته، أطال الله عمرك بالعلم وبالدعوة إلى الله. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا، فإما أن يتوب فيستعتب، وإما أن يزداد من العمل الصالح. ولهذا لا مانع للإنسان أن يدعو اللهم أطل عمري على طاعتك، لكن اللهم اجعل عمري طويلا كذا، فقد يكون طول العمر بلاء عليك، فمن كان على المعاصي والآثام فما ينفعه طول العمر، إنما يزداد سيئات وظلمات. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى والخلق ميتون بآجالهم، الموت سنة الله في الحياة، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وعندما ذكر عند نفاد أرزاقهم، وكأننا نفهم هنا لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. سبحان الله، قد يبقى لك قطرة من الماء تشرب، ثم تكون نتيجة تصاب بحادث ويموت كل من معك، ثم يقوم الإنسان يركض فيأخذ قارورة يشرب ثم يموت، بقي له هذه القارورة ما انتهت، هي من رزق الله الذي سيأتيه. وهذا نشاهده رأي العين، فكل إنسان قد كتب الله له الرزق، وعند نفاد رزقه يأتيه الأجل. ولهذا يعطينا أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ويعطينا فائدة أن الواجب علينا أن نتعلق بالله، فإن الله يرزق من يشاء سبحانه وتعالى، والله بيده خزائن كل شيء، فهو الذي يعطي ويمنع، وهو الذي يفضل بعض الخلق على بعض. وصدق الله لما قال والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. من الذي قسم آجالنا وقسم أرزاقنا وقسم ألواننا وقسم وظائفنا وقسم علمنا؟ إنه الله، فنطلبه منه ولا نطلبه من الخلق، فإن الخلق لن يغنوا عنك من الله شيئا. ويعطينا بعد كذلك فائدة أن ما كتبه الله لك من الرزق فلن يستطيع أحد أن يمنعه أو أن يقطعه عنك كائنا من كان. وهذا يورث في القلوب طمأنينة، فلا نحزن على مفقود ولا نفرح بموجود، لا نحزن على مفقود ولا كذلك نفرح بموجود، لأن ما وجد هو الذي كتبه الله تعالى لنا. ثم ذكر المؤلف وانقطاع آثارهم، ولعل المراد هنا بالآثار الأعمال التي يعملونها، ولهذا سنكتب ما قدموا وآثارهم. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، فالله سبحانه وتعالى كتب ما نعمله من الطاعات والأعمال الصالحة، فإذا بقي لنا من العمل شيء فلا بد أن نحققه. وسبحان الله، نجد عجبا، وقد تكون الأعمال صالحة وقد تكون الأعمال فاسدة وقد تكون الأعمال دنيوية. ولهذا جاء في الحديث إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار، فما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة، بقي له عمل، كحديث من الذي قتل 99 نفسا، فهذا بقي له شيء من العمل الصالح وهي التوبة، فختم له بها فقبضته ملائكة الرحمة. ومن الناس من يكون على العكس، نعوذ بالله أن نكون منهم، فيعمل بعمل أهل النار فيختم له بالنار. وقد يكون هذا الحكم متعلقا بأمر الدنيا، ونجد من الناس من يتعب فيدرس ويسافر لطلب العلم، وما درى المسكين أن له قضاء وقدرا ينتظره، فيموت عند غير أهله وبلده، بقي له شيء من الآثار والأعمال لم تنتهي، ثم يقبض روحه في هذا المكان، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وصدق الله لما قال إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وينبغي لنا أيها الأحبة أن نكثر من العمل الصالح، عل الله أن يختم لنا بها. قد ورد في الحديث الصحيح إن الله إذا أحب عبدا عسله، فسئل النبي عن ذلك قال يدله على عمل صالح يختم به حياته. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يبعث الرجل على ما مات عليه. قال المؤلف ثم هم بعد الضغطة في القبور مسؤولون، هذا حديث عن اليوم الآخر، وإن كان ما مضى مقدمات له. ولهذا يقال من مات قامت قيامته، والموت هو بداية الانتقال من الحياة الدنيا إلى الآخرة، ويقال إن القبر هو أول منازل الآخرة. والقبر تعريفه هو مدفن الإنسان، وسميت المقبرة مقبرة لأنه يدفن فيها البشر. ومما يجب أن يعلم وهو من اللطائف أن تعلمنا الدفن من الغراب، فصار شيخنا في ذلك الغراب، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوء أخيه، قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. ويقال كذلك إن القبر هو من تكريم الله تعالى للبشر، ثم أماته فأقبره. وعلى نجد على مر التاريخ وعلى اختلاف الأديان كل ميت من البشر يدفن، وإن كانوا يختلفون في طريقة الدفن، فكان هذا تشريفا للمسلم وللكافر، إلا أن دفن المؤمن فيه تشريف وفيه تعظيم وفيه تكريم. ولهذا أهل الإيمان عندنا يغسل الإنسان ويطيب ويكفن بثياب جديدة، ثم تأتينا كذلك أشياء تبع، يؤتى به إلى ليصلى عليه، ثم يدعى له، ثم يسل في القبر، ثم يدفن بهدوء. نجد عجب في دفن المؤمن، وهذا نحمد الله الذي جعلنا على هذا الإيمان. ويجب أن نعلم أن عذاب القبر ونعيمه من أمور الغيب، وهو جزء من الإيمان بالغيب وليس من الأمور المشاهدة. وأمور الغيب يكفي أن تثبت فيها النصوص الشرعية، فما صح وثبت قلنا به وعملنا. ومما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر ليس خاصا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل الأمم السابقة تعذب وتنعم في قبورها. وصدق الله لما قال عن فرعون وقومه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فكان العرض على النار غدوا وعشيا متى؟ في القبر وليس في الآخرة. وفي القبر أحداث تتميز، فمن أحداث القبر فتنة القبر، وفتنة القبر تتعلق بقضية السؤال وهي الأسئلة الثلاثية: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وهذه الأسئلة الثلاثية ينقسم الناس فيها إلى قسمين، منهم من يجيب ومنهم من يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ويحصل هنا أن نذكر: هل فتنة القبر خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أم أنها لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وللأمم الأخرى؟ ذهب شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى وغفر له إلى أن فتنة القبر لأمة محمد ولغيرها من الأمم، وذلك لأن فتنة القبر فيها شيء من الامتحان والابتلاء والاختبار، والإنسان لا يدري أيستطيع الإجابة، أيكون ممن قال الله فيهم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا أم لا يثبت الإنسان. فقال: إن أمة محمد أكرم على الله من الأمم السابقة، فلا يمكن أن تكون فتنة القبر لأمة محمد دون غيرها. ثم كذلك أن هذه الأسئلة الثلاثية: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ نشترك نحن والأمم السابقة فيها، فكل أمة تمتحن بنبيها، والدين عند الله هو الإسلام. ومن المسائل التي تتعلق هنا مسألة عذاب القبر، هل هو دائم أو أنه منقطع؟ الصحيح أن عذاب القبر ينقسم إلى قسمين: عذاب دائم لا انقطاع له، وهو ما يكون للكفار، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، يعني مستمر من دفنهم إلى قيام الساعة ثم يقحمون في النار نعوذ بالله. ولهذا الله يقول في كتابه: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فسرها بعض العلماء بأن المقصود بها عذاب القبر، والثاني هو العذاب المنقطع. وهذا يكون لعصاة الموحدين، ولقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه مر على قبرين وقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. وأخذ النبي جريدة رطبة فشقها نصفين وغرسها، غرس في كل قبر واحدة، ثم قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. وأنكرت عذاب القبر طائفة المعتزلة، والمعتزلة أدخلوا عقولهم في أمور الغيب، وعندنا قاعدة: الغيبيات كلها لا تدخل العقل فيها أبدا، لأنها لا يمكن الوصول إلى معرفتها أبدا. وهم قالوا: إن ننبش القبر فلا نرى بابا إلى الجنة ولا إلى النار، وننبش القبر فلا نرى اختلاف ضلوع الميت، ولا نرى أنه قاعدا، وذلك لأنهم لا يؤمنون بالغيب. وسبحان الله، ربما نقول أيها الأحبة: لو جاء المعتزلة الذين أنكروا عذاب القبر في زمننا لآمنوا به. كيف يكون ذلك؟ الآن عندنا كمثال جهاز الميكرويف، موجود ولا ما هو موجود؟ جهاز الميكرويف تضع فيه الكأس فيه ماء، ثم تضغط الأرقام يصبح نارا تلظى، صح وإلا؟ درجة الحرارة فيه تصل إلى 100 أو أكثر، ثم تدخل يدك ما تشوف نار ولا شيء، ولا فيه؟ ما في نار. ولهذا المعتزلة قاسوا بعقولهم فقالوا فتحنا فما نرى حطبا ولا نارا تلظى والله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. ولهذا أمور الغيب لا تقاس بالأمور المشاهدة إطلاقا، وإنما هي أمور لا يقدر قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل عذاب القبر على الروح والجسد؟ الصحيح أنه على الروح والجسد جميعا، ويصل العذاب إلى الجسد حتى ولو احترق الإنسان أو حتى ولو حنط. الآن يقال الفراعنة وملوكهم الآن محنطون، وموجود الآن في مصر جثثهم، فقالوا لا نشاهدنا نلمسها عادية، نقول الله قادر على أن يوصل ذلك العذاب لهم ويتألمون به. وإن كان العذاب على الروح أكثر ولكنه على الروح والجسد سواء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لنا لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. لكن هل معنى أننا لو لم ندفن لا يصل إليه عذاب القبر؟ نقول يصل، يصل إليه عذاب القبر. ولهذا لما جاء أحد الصحابة سائلا النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، أو يأتيك إنسان يقول لك أرني عذاب القبر حتى أؤمن به، ما يوجد بعض الناس يقول أنت تعطيني حقيقة لكن أين هي؟ فالنبي قال له ماذا أعددت لها، يعني كأنه يقال ما الفائدة تشاهد عذاب القبر، كيف تنجي نفسك من عذاب القبر. ولهذا ينبغي أن من سأل عن شيء لا يمكن الوصول إليه أن يرد إلى ما هو أعظم منه وما له نفع فيه. قال المؤلف رحمه الله تعالى هنا في قوله الأول، نشوف عباراته، فإنه قال ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ضمة القبر، الضغطة هنا ضمة القبر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. ولكل ميت ضمة للقبر، يعني بمعنى أن كل واحد يضمه القبر، ولكن ضمة الكفار يضم حتى تختلف أضلاعه، ومن الناس من يضم ثم يترك. فنؤمن بضمة القبر وبمساءلته عندما يأتي منكر ونكير فيسألان الأسئلة الثلاثية. ذكر المؤلف وبعد البلاء منشورون، انتهينا من القبر ثم ننتقل إلى قضية البعث والنشور. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. والنشر أي أن الله يخرج الأجساد من الأرض، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العباد يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا. فقالت عائشة الصديقة يا رسول الله الرجال والنساء سواء؟ يعني يشاهد بعضهم بعضا. قال النبي: الأمر أعظم من ذلك، أعظم من أن يهمهم قضية العورات. وقد جاء أنه ينزل، روي في بعض الآثار أنه ينزل من السماء مطر كمني الرجال فينبت الناس. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن آدم إلا عجب الذنب ثم ينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل ويخرجون من قبورهم. وقد أخرج الحاكم من حديث عبد الله بن مسعود: يرسل الله ماء من تحت العرش كمني الرجال فتنبت لحماتهم وجثمانهم من ذلك الماء كما ينبت أو كما تنبت الأرض أو ينبت من الثراء. والسنة جاءت تبيننا أن بدن الإنسان يفنى ما عدا عجب الذنب، وهذا قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. ثم قال المؤلف: ويوم القيامة إلى ربهم محشورون. نحن نثبت الحشر والنشور، والناس يحشرون حفاة عراة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، حفاة عراة غرلا يعني غير مختونين. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. ثم قال المؤلف: ولدى العرض عليه محاسبون، يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية. وسبحان الذي يقرر عباده بذنوبهم. الآن لو قيل لكل واحد منا: خذ دفترا واعرض ذنوبك كاملة، كم من ذنب نسيناه فغفلنا عنه، والله عالمه ومطلع عليه، وقد كتب في اللوح، وقد كتب في صحفنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وهنا أن الناس محاسبون. قال العلماء: والحساب ينقسم إلى قسمين: حساب عسير، ونعوذ بالله أن نحاسب. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. وفي قوله: فسوف يحاسب حسابا عسيرا. والآخر وهو القسم الثاني: الحساب اليسير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة: يا رسول الله، أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: لا يا عائشة، هذا هو العرض على الله عز وجل، يعني تعرض عليك ذنوبك ولكن الله لا يحاسبك عليها. فالحساب أن يقال لك: لماذا فعلت كذا؟ ولماذا عملت كذا؟ أما العرض فيقال لك: ألست قد فعلت؟ ألست قد عملت؟ قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يأتي بعبده فيسدل كنفه عليه ثم يقرر له ذنوبه، ثم يقرره بذنوبه فيعرضها عليه، يذكر له العظائم فيقول: ألم تفعل كذا؟ ألم تفعل كذا؟ قال: بلى والله لا أجحد شيئا منها. فيقول الله: إني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك يوم القيامة وأبدلها حسنات. فيطمع العبد فيقول: يا رب، إن عندي ذنبا كذا وكذا وكذا ممن لم يذكره الله له رجاء رحمته. وهنا أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ذكر المؤلف بحضرة الموازين، والميزان حق وله كفتان ولسان، والميزان هنا ميزان حقيقي، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. واختلف العلماء ما الذي يوزن في هذا الميزان، فقيل يوزن العمل، كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، فأثبت أن العمل يوزن. وقيل إن العامل هو الذي يوزن، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بالرجل العظيم الضخم الجثة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، لا يزن شيئا. وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: لما رأى الصحابة دقة ساقيه ضحكوا، فقال النبي: مما تعجبون وتضحكون؟ قالوا: نضحك من دقة ساقيه. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهما أثقل عند الله في الميزان من جبل أحد. والثالث أن الذي يوزن هو الصحف، ويشهد لذلك حديث البطاقة: يؤتى للعبد ب99 سجلا فتوضع في كفة، ثم يؤتى بالبطاقة الصغيرة التي فيها لا إله إلا الله فتوضع في كفة فتطيش بها لا إله إلا الله. والصحيح أنه لا مانع أن توزن تلك كلها الثلاث: العامل وعمله وصحفه. وهذا هو الذي دلت عليه النصوص. وقد أجمع أهل السنة على أن الميزان سيكون في يوم القيامة. والعجب أن المعتزلة قبحهم الله قالوا قاموا بإنكار الميزان، وقالوا إن الميزان ليس إلا للبقال وأصحاب التمور والفواكه، فلماذا يؤتى بميزان؟ ونسوا أن لله في ذلك حكما وعللا. فالعبد عندما يوزن لإظهار عدل الله عز وجل، وليعلم العبد أنه لم يظلم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها، ولا يظلم ربك أحدا، فمن ثقلت موازينه. كل هذا يأتي لبيان إظهار عدل الله عز وجل، ولإقامة الحجة على الخلق يوم القيامة، حتى إذا عذب إنسان فإنه قد رأى موازين أعماله الصالحة والسيئة، فعرف أنه عندما عذب أو نعم إنما كان بعمله الصالح الذي قدمه في هذه الحياة الدنيا. واختلف العلماء هل هو ميزان واحد أم موازين على ضوء النصوص الشرعية. في ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا أنه قال: بمقدار القائلة في الدنيا. قد روي في ذلك أثرا رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: كان مقداره 1000 سنة، قال: لا ينتصف النهار في مقدار يوم من الأيام الدنيا في ذلك اليوم حتى يقضى بين العباد. قال: فينزل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ثم قال: ولو كان غيره لم يفرغ من ذلك 50,000 سنة. بمعنى أن الله يقدره بهذه المدة اليسيرة، وإن كان مثل هذا يحتاج إلى صحة السند، فإنه إخبار بأمر غيبي، فلا بد من نص صريح صحيح في ذلك. ولهذا ذكر الآن بمقدار القائلة. قد ربما ذكر عند قول الله تعالى: أصحاب الجنة خير مقاما وأحسن مقيلا، ذكر المؤلف شقاوة وسعادة يومئذ يعودون، يعني كما بدأ لهم من الشقاوة والسعادة كتب في بطن أمه شقي أم سعيد. وخلق الله للجنة خلقا وللنار خلقا، فيعودون يوم القيامة إلى ذلك. والله قد ذكر فمنكم كافر ومنكم مؤمن، دل على أن الناس قد كتبهم الله بالكتابة الأزلية، وأن الناس ليسوا عند الله سواسية، فمنهم شقي ومنهم سعيد. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى: وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون، وبصنوف اللذات يتلذذون، بأفضل الكرامة يحبرون. من عقيدتنا نحن أهل السنة أننا نؤمن أن الجنة والنار موجودة الآن، بخلاف المعتزلة فإنهم يقولون إن الجنة لم تخلق بعد، وأدخلوا عقولهم هنا وقاسوا الله على خلقه تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فقالوا إن خلق الجنة والنار الآن والناس لا يدخلونها عبث ينزه الله عنه. ونحن نقول: قل أأنتم أعلم أم الله؟ ولله المثل الأعلى. لو أن إنسانا ولد له مولود الآن ثم بنى له قصرا وأغلقه 20 سنة، سألناه لماذا؟ قال: هذا قصر ولدي فلان. الناس يقولون: أضعت مالك وبنيت ما لا يسكن، وهذا عبث. لكننا نقول: الله أعد جنته لأوليائه، وأمر الناس بأن يغرسوا لهم، من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة، وأمر الناس بأن يبنوا لهم بيتا في الجنة، من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وأمروا بأن يبحثوا عن كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. والدليل على أنها موجودة الآن الكتاب والسنة، فقد قال الله عز وجل عن الجنة: أعدت للمتقين، أعدت عن النار للكافرين، والإعداد يكون قبل. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج دخل الجنة ورآها رأي العين، ورأى إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وحوله أطفال المسلمين والمشركين، وأخبره إبراهيم أن الجنة قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله. بل إننا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح أنه صلى صلاة الكسوف ومد يده وهو متقدما، فسأله الصحابة: يا رسول الله لما؟ قال: فتحت لي الجنة ورأيتها رأي العين، وأردت أن أخذ عنقود من عناقيدها، ولو أخذته لأكلتم منه إلى قيام الساعة. فإذا كانت النار غير موجودة كيف يمد النبي صلى الله عليه وسلم يده ويريد أن يأخذ؟ وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن النار موجودة، وأن الله جعل لها نفسان في شدة البرد وشدة الحر، وهذا دل على أن هذه حقيقة لا بد أن نؤمن بها، ودل على ضلال المعتزلة إذ أنكروا نصوص الكتاب والسنة. لما ذكر: وبصنوف اللذات يتلذذون، أي أن أهل الجنة لهم ما يشاءون فيها، ولهم ما تشتهي أنفسهم، وكل لذة تمنوها في الجنة حاصلة لهم لا محالة. ولما ذكر: وبأفضل الكرامة يحبرون، هذه الكرامة هي ما سيذكره بعد، وهي أعظم نعيم أهل الجنة، وهي رؤية الجبار سبحانه وتعالى، ورؤية الله عز وجل تنقسم إلى قسمين في أصلها: رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، ورؤية غير النبي صلى الله عليه وسلم لربه. ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: رؤية الله ببصره يقظة والثانية رؤية الله مناما والثالثة رؤية الله بقلبه، وهذا متعلق بأمر الدنيا، كل الأنواع الثلاثة دنيوية. ونأخذ النبي صلى الله عليه وسلم رؤية النبي لربه يقظة ببصره. الصحيح أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل كما في حديث أبي ذر: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه حجابه النور. وثبت في حديث عائشة رضي الله عنها: ثلاث من حدثكم بهن فقد أعظم الفرية على الله، من حدثكم أن محمدا رأى ربه فقد كذب. كذلك هذا هو القول الصحيح، أن محمد لم يرى ربه. والمسألة الثانية وهي الرؤية المنامية، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت ربي في أحسن صورة. فهذه رؤية منامية، ورؤية الأنبياء تعتبر وحي. وأما الرؤية القلبية فلا مانع منها، بمعنى أن يوجد الله في قلبه من المعرفة. وقيل إنها تتعلق بمرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. القسم الثاني وهي رؤية سائر الخلق للنبي صلى الله عليه وسلم، رؤية سائر الخلق لربهم. أما الرؤية البصرية وهي يقظة، فلا نثبت لأحد كائنا من كان أنه رأى ربه ببصره. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت، مما يدل على أن الرؤية لن تحصل لأحد إطلاقا في الدنيا ببصره، ولم تتحقق لموسى عليه الصلاة والسلام وهو النبي الكليم من أولي العزم، لم يرى ربه. ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. الثانية وهي الرؤية المنامية لسائر الخلق، هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فقيل إنه تمكن رؤية الله مناما، يمكن رؤية الله مناما، وذهب إلى ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ونقل عن شيخ الإسلام وعدد، وقيل إن العبد يرى ربه بحسب الإيمان الذي في قلبه. والقول الثاني بمنعها، وقالوا: لم يثبت في ذلك أحاديث يمكن أن يعتمد عليها، ولأننا لا نستطيع التمييز بين الصادق والكاذب. والقول الثالث التوقف، ولكن إذا قال هذه المقالة كالإمام أحمد لا ننكر عليه، لكن يأتينا كل أحد كما تدعي الصوفية فإنهم يعتمدون على الرؤى اعتمادا كاملا، وكم من منهم يقول: رأيت ربي فأمرني بهذا الذكر، ورأيت ربي وأمرني بهذه الصلاة. ولقد نقل أن عبد القادر الجيلاني قال: رأيت ربي في المنام، فقال لي: يا عبد القادر إني أسقطت عنك الصلوات الخمس. قال: فقلت: اخسأ فأنت الشيطان. فقالوا له: كيف؟ قال الشرع باقي إلى قيام الساعة، وإنما أراد الشيطان أن يغويني. لو جاءنا مثل هذا وقال إني أسقطت عنك صلاة الفجر، لقال أحدنا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نقول هذا الكلام باطل، ولهذا المتصوفة يجعلون من مصادرهم في التلقي الرؤى، والصحيح أن الرؤى لا يعتمد عليها إطلاقا في إثبات حكم ولا في نفيه ولا في الترجيح بين شيء من الأقوال. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة، يعني انتهينا من الرؤيا المتعلقة بسائر الخلق، بقي عندنا الرؤية في الموقف. قلنا الأول الرؤية في الدنيا، والثاني الرؤية في الموقف يعني في عرصات يوم القيامة. وهذه المسألة اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال، هل يرى الله هناك؟ فمن العلماء من يقول يراه أهل الإيمان وأهل النفاق وأهل الكفر، ومنهم من يقول يراه أهل النفاق وأهل الإيمان فقط، ومنهم من يقول إنه لا يراه إلا أهل الإيمان، لأن الله يقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فلا يرونه ولا يستحقون الرؤية، وذلك لأن الرؤية هي جزء من نعيم الجنة، والكفار لا يستحقون هذه الرؤية. ثم ذكر القسم الثالث وهي الرؤية في الجنة، وهذه المسألة أجمع عليها أئمة أهل السنة، وأن الله يرى في الجنة، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، لا تضامون في رؤيته. فنثبت هذه الرؤية، وإن كان المعتزلة قد أنكروا هذه الرؤية، معتزلة أنكروا رؤية الله تعالى يوم القيامة، ولهذا قال أئمة المسلم حري بهم ألا يروا الله عز وجل، بمعنى أن يحرموا هذا النعيم لإنكارهم له. وهناك تفريعات يعني كثيرة تتعلق بقضايا الرؤية لا نتوسع فيها. يقول المؤلف رحمه الله فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون، قال لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون، فهي رؤية بصرية يقظة واضحة كرؤية القمر. قال العلماء هنا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، قال هناك تشبيه بهذه الرؤية بالقمر في ثلاثة أمور. الأولى أننا نرى الله في العلو، فالقمر إذا أردنا أن ننظر إليه أين القمر؟ في العلو. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، إذن ربنا في العلو. الثاني أن هذه الرؤية واضحة لا غبش فيها، كما ترون القمر ليلة البدر، فالقمر ليلة البدر واضح ليس فيه حجاب ولا غبش ولا ما يمنع الرؤية. الثالث أن الله يرى بغير إحاطة سبحانه وتعالى. قمر إذا رأيناه هل نحيط به رؤية من كل جوانبه؟ لا. لو سألتك الآن ترى المسجد؟ أقول نعم أنا أرى المسجد، لكنك ترى الأمام الآن، خلفك ما تراه أصلا، فأنت ترى بغير إحاطة. وربنا سبحانه وتعالى مدح نفسه بقوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ثم ذكر المؤلف قال فوجوههم بكرامته ناظرة، أخذها من قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، إلى ربها ناظرة. ولهذا جاءت النصوص المتواترة في إثبات الرؤية، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، كل هذه تثبت رؤية الله عز وجل. وتصاب هذه الوجوه بالنظارة عند رؤية الله عز وجل. يعني مثال بسيط، قد يدخل علينا شخص الآن ثم تجد أساريره تبرق وتجد عنده انشراح صدر، قلنا له ما شاء الله إيش عندك؟ قال والله تو الآن كلمت الوالدة ومبسوطة جدا ودعت لي في الدورة وأنا جيت الآن أكمل. وجد على وجهه نظارة ولا لا؟ بسبب خبر. فكيف إذا كان أعظم نعيم الجنة يصل إليهم؟ لا شك بأنهم سيحصل لهم من الخير. وينبغي أيها الأحبة أن ندعو أن يرزقنا الله لذة النظر إلى وجهه الكريم، فإن كما نسأل الله الفردوس فنسأل الله ألا يحرمنا النظر إلى وجهه. ولهذا قال في نعيم دائم مقيم. في هذا رد على من قال بفناء الجنة والنار، فالنار لا تفنى والجنة كذلك لا تفنى. ولهذا قال ربنا أكلها دائم وظلها، يعني أنها مستمر ولا انقطاع لها إطلاقا، لا الجنة ولا كذلك النار. قد دل على ذلك أنه يؤتى بالموت على هيئة كبش فيذبح بين الجنة والنار، فيقال لأهل الجنة خلود فلا موت، ويقال لأهل النار كذلك خلود فلا موت. ثم استدل بالآية وهي واضحة في ذلك، قال وأهل الجحد عن ربهم يومئذ محجوبون وفي النار يسجرون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ونعوذ بالله أن نكون ممن يسجر أو تسجر به النار وتوقد. والله قال وقودها الناس والحجارة. ومن اللطائف أن الحجارة توضع في النار. وإذا سألنا لماذا توقد النار بالحجارة ولم توقد بالحطب؟ من يعطينا إجابة؟ نعم، يزداد حرارة إذا استحتاج تكميل، صحيح. نعم، الحطب إيش؟ الحطب ينتهي. هم يقولون الحجارة من طبيعتها أنها تمتص الحرارة وتتمكن فيها، وأما الحديد أخرجه من النار سبحان الله ينطفئ بسهولة، أما الحجارة تبقى وقتا طويلا. ولهذا من اللطائف يوجد عندنا طريقة من طرق الطبخ وهو المضبي. المضبي حجارة والنار تحتها، فاللحم لا يصل إليه نار وإنما تصل إليه حرارة الحجارة. ومن اللطائف أن بعض من المطاعم الراقية جدا يأتون لك باللحم نيئ ويأتون لك بحجر على خشبة حار جدا كشكل المنديل، ثم بعد ذلك أنت تطهو طعامك بهذه الحجارة فقط، وأنت وشفارتك إما أن تطفأ تبرد وأنت لم تأكل وإلا كل، مما يدل على أن الحجر يمتص الحرارة أقوى. ولهذا جعل الله الحجارة إيش؟ وقودا للنار، وجعل البشر وقودا لها نعوذ بالله. والعجب أن بعضا من الطوائف قالت إن أهل جهنم عندما يدخلون النار تصبح طبيعتهم جهنميون. إيش المقصود بجهنميون؟ يتلذذون بالنار، وهذا الكلام باطل وليس بصحيح. ولهذا تجد قالوا كمثال بسيط هنالك طائر يسمى طائر السمندل، هذا الطائر سبحان الله يفرز على ريشه عرق دهن وزيت يغطي الريش، يدخل النار فلا تأكله النار. وقد وقع في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية أحد قيادات المتصوفة، وكان يخرج للناس أنه وليا، فتوقد النار فيدخلها ثم يخرج ولا يصاب بشيء. رآه، أخبر شيخ الإسلام به وقال: مروه أن يأتي، ثم أغتسل أنا وإياه سواء، ندخل الحمام ونغتسل، ثم أنا مستعد أدخل أنا وإياه، يقبض يدي وندخل سويا النار. فرفض أشد الرفض، لأن عنده شيء يطلي به ثم لا تمسه النار. فيظن الناس أن هذا كإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأن الله حمى إبراهيم وحمى هذا المخرف، وهما سواء في الفضل والمنزلة عند الله. وهذا الكلام باطل ليس بصحيح. ويعتمد غلاة المتصوفة على خوارق العادات، فيأكلون الجمر ويدخلون السكاكين في أفواههم وفي بطونهم، فيظن الناس أن هذا إنما لمحبة الله تعالى لهم وعلو منازلهم، ونسوا أن هؤلاء إنما هم من حزب الشيطان وليسوا من حزب الرحمن. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأعظم كرامة يعطيها الله العبد هي الاستقامة على الدين، وليست الكرامة أن تطير ولا أن تأكل جمرا ولا أن تمشي على البحر، وإنما أعظم كرامة يمن الله بها على من شاء بالاستقامة على الدين. ذكر المؤلف رحمه الله: لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. هذا دليل على أن النار خالدة لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، يدل على أن هذا العذاب دائم مستمر. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون، يعني لا مجال للانتهاء. ثم ذكر قال هنا: خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها. ها هنا فائدة في هذه العبارة، رد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون: من دخل النار فإنه لا يخرج منها أبدا. ولا شك بأن قولهم هذا قول باطل ليس بصحيح، فأحاديث الشفاعة الطويلة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله، أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة. فدل على أن أقواما يدخلون ولكنهم يخرجون. ويجب أن نعلم أن الخروج إلا ليس إلا لمن قيدهم المؤلف، حيث قال: للموحدين. فمن لا يكون موحدا فلا خروج له من النار أبدا، لأن الله قد قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. دل على أنهم لا يستفيدون من الشفاعة، ولذلك قال ربنا: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فليس لهم إطلاقا شفاعة يوم القيامة. ذكر المؤلف بعد ذلك رحمه الله تعالى، قال: والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل. نكمل ولا نقف؟ يقول: ولكنكم تستعجلون. درسنا غدا وآخر درس، لا أظن الخميس لا أكون، لكني ما في مانع أقف وغدا ننهي المتن، لأن عندي دورة أخرى ستبدأ يوم الخميس، وعندي سفر يوم الأربعاء، فتعذروني الأربعاء ليلا عندي سفر إن شاء الله. طيب أجيب على بعض الأسئلة. ما أخذتموا؟ يعني أعيد سريع جدا مجمل عقيدة أهل السنة في باب الأسماء والصفات علشان يمكن الصوت تقطع عليكم. ذكرنا لكم عددا من قواعد أهل السنة في أسماء الله وعددا من قواعد أهل السنة في صفات الله، أسردها رؤوس أقلام. أسماء الله حسنى ليس فيها اسم قبيح لعموم قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى. الثاني، أسماء الله توقيفية، والمقصود بذلك أن مدارها الكتاب والسنة فلا تثبت بالعقل. الثالث عندنا، كل اسم لله عز وجل يشتق منه صفة، ومن هنا قيل إن أسماء الله أقل من صفاته، وصفات الله أوسع من أسمائه. كذلك قيل أن أسماء الله غير محصورة بعدد معين، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فأسماء الله ليست محصورة بال99، وقد دل على ذلك حديث الشفاعة الطويل، فأسجد تحت العرش فيفتح الله علي بمحامد لم أكن أعرفها من قبل، وحديث أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته في كتابك أعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب، فدل على أن هناك أسماء قد استأثر الله بعلمها. وكذلك قيل إن أسماء الله تنقسم إلى قسمين، أسماء متعدية وأسماء لازمة. قالوا فما كان متعديا دل على ثلاثة أمور، دل على الذات، ودل على الصفة، ودل على الأثر المترتب على هذه الصفات. وكذلك قالوا إذا كان الاسم غير متعد فإنما يدل على الذات وعلى الصفة فقط، لأنه ليس له أثر يدل عليه. أما الصفات فيمكن أن نقول أسماء صفات الله كلها عليا، بمعنى أنها لا يوجد صفة قبيحة إطلاقا. وقلنا إن من قواعد أهل السنة أن كل صفة أضيفت إلى الله عز وجل فهي كمال، لأن الله كامل والصفة التي أضيفت إليه تكون كاملة. الثاني أن صفات الله توقيفية، لو لم يرد النص فإننا لا نستطيع أن نصف، وإن كان هناك صفات يدل عليها العقل وصفات تسمى الصفات الخبرية أو الصفات التوقيفية، ويضربون لذلك الحياة يدل عليه العقل. لو سألتك أنت تعبد من؟ أقول أعبد الله. أليس العقل يدل على أن الذي يعبد لا بد أن يكون حيا، ولا بد أن يكون عالما، ولا بد أن يكون سميعا وبصيرا؟ لكن هناك صفات لا يمكن أن نثبتها بالعقل أبدا، كالنزول، كالاستواء على العرش، وكالأصابع لله عز وجل. إذا جاء النص قلنا سمعنا وأطعنا. قسم الثالث، قاعدة الثالثة، صفات الله تنقسم إلى قسمين، صفات ثبوتية وصفات سلبية. الصفات الثبوتية مثل الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار، كل صفة أضافها الله لنفسه فهي صفة ثبوتية. وأما الصفات السلبية أو صفات النفي مثل ولا يظلم ربك أحدا، لا تأخذه سنة ولا نوم، ما كان الله ليعجزه من شيء، ومثلها ليس كمثله شيء. ثم قال العلماء رحمهم الله إن الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية لا تنفك عن الله بوجه من الوجوه أبدا، ويقابلها الصفات الفعلية. قالوا والصفات الفعلية هي التي تتعلق بالإرادة والمشيئة، متى شاء الله فعلها ومتى لم يشأ لم يفعلها. فالصفات الذاتية كالحياة والعلم والوجه والأصابع واليد والقدم، صفات ذاتية، والسمع والبصر. أما الصفات الفعلية كالنزول والضحك والمحبة والرحمة والرضا، كل هذه تسمى صفات فعلية، متى شاء الله فعلها ومتى لم يشأ لم يفعلها. ومن القواعد كذلك أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر نفيا وإثباتا. وفي هذه القاعدة رد على الأشاعرة والماتريدية، فالأشاعرة يثبتون 7 صفات، فنقول لهم أثبتوا الجميع أو انفوا الجميع. ما السبب؟ لأن الأدلة دلت على الصفات التي نفيتموها، فلماذا تختارون بعضا من النصوص وبعضا من الصفات وتتركون البعض؟ فإما أن تأخذوا بها جميعا وإما أن تنفوها جميعا. فإن أخذوا بها جميعا ارتفعوا لأهل السنة، لأن أهل السنة يثبتون جميع الصفات ولا يقولون نأخذ بعضا دون بعض، وإما أن ينفوها جميعا فيهبطوا إلى المعتزلة والجهمية. ولهذا يقال مذهب الأشاعرة في صفات الله من أعظم المذاهب تناقضا، ويسمون في باب الصفات مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا هم إلى أهل السنة ولا هم إلى المعتزلة، بل هم في برزخ. ومن القواعد كذلك أن القول في الصفات كالقول في الذات، فالذات إذا كانت كاملة فصفاتها تكون كاملة، والذات إذا كانت ناقصة فالصفة تبع لها. ثم يقال كذلك أنت إذا أثبتت أن لله ذاتا فإن كل ذات لا بد لها من صفات، كمثل ما قلت هذا كأس، له ذات أم لا؟ نعم. طيب ما صفاته؟ شفاف، دائري، من زجاج، يشرب به، هذا صفات. لكني إذا قلت عندي كأس لكنه ليس من زجاج ولا من حديد ولا من خشب وليس له شكل وليس مصنوع من المادة ولا يوضع فيه شيء ولا يمكن أن تحمله ولا أن تضع على فمك، إيش هذا؟ كيف يقول أن تقول عندي كأس وهذا مال الصفات؟ هذا كلام باطل. ولهذا إذا أثبتت الذات فأثبت الصفات تبعا لها، لأن كل ذات لها من الصفات ما يناسبها. والقواعد لأهل السنة كثيرة في باب الأسماء والصفات. وكل قاعدة أيها الأحبة، كل علم إذا لم نأخذ قواعده لا نستطيع أن نخوض فيه أو تبقى في اضطراب. ولهذا هناك قواعد لأهل السنة في الألوهية، قواعد في الغيبيات، وقواعد في الصفات، وقواعد في الربوبية، تجد أنك إذا أخذتها بقيت العقيدة في قلبك متمكنة وتستطيع أن تحاور وأن تناقش. نقف على هذا، خلاص في شيء متقطع ولا خلاص يتواصل الآن؟ الأسئلة يجيب على الأسئلة عبر النت. جاء هذا سؤال ما هو متعلق، يقول هل أمراض وكثرة العمليات الجراحية هو من الابتلاء؟ نعم. وهل رد الحياة للشخص من حادث ومن عدة أشياء وكثيرة هل يكون إن شاء الله من الذين يحبهم؟ يعني من بذل لأخيه شيئا الله يحبه وأعانه على ذلك. على الخلاف، منهم من قال إنها موازين وقالوا إن الجمع الأصل إنها واحد، وجاءت مجموعة باعتبار كثرة ما يوضع فيها، وقيل أن كل عبد له من الميزان ما يخص به. ذكر هنا سؤال صفة الهرولة، هل نثبتها لله عز وجل؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أتاني يمشي أتيته هرولة. من العلماء من يقول لا نثبت صفة الهرولة، والسبب لأن العبد هل هو يمشي إلى الله عز وجل؟ فهنا ما فيه صفة تكون من باب المقابلة. ومنهم وهو ذهب شيخنا ابن باز إلى أن كل شيء أضيف إلى الله فلا مانع أن نثبته لله عز وجل، كما نثبت المجيء والإتيان نثبته لأنه أضيف، لكن ليس فيه دليل على صريح في ذلك، وإن أثبت لا ننكر على الإنسان في ذلك. يقول ألا يوجد استثناء في ضغطة القبر؟ قيل يستثنى الأنبياء، لكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ، يعني الذي اهتز له عرش الرحمن ومع ذلك لم ينجو، فيكون من دونه من باب أولى. يقول ما نعمل بهذه من الأحاديث المتشابهة، فلا نعمل بها. ولكن قولهم هذا قول باطل، العمدة النص، فإذا جاء النص أخذنا به ولا نعترض على كتاب الله وسنة رسوله. والمعتزلة أنكروا كثير، ما هو الشفاعة بس عندهم، عندهم أنكروا الرؤية وأنكروا كل نصوص الوحي، قالوا لأن الله، وهذا بناء على أصل عندهم إنفاذ الوعد والوعيد، فإذا توعد الله العبد بالنار فلا بد إيش أن يتحقق، ولكن هذا القول باطل. الافتقار كونك مفتقر إلى الله عز وجل ما خالف، لكنك مأمور بالطلب والبحث عنه، صح؟ إيه لا شك. الآن مثال بسيط، أنا جالس هنا عندنا إفطار هناك، إن كان مقدرا ستجد أني سبحان الله ودي أفطر مع الشباب، يا إنسان يا أخي أمس ما أفطرت، يا أخي ما كتب الله ما لي رزق أمس، رزق اليوم أروح أفطر معكم، صح؟ طيب والرزق ما أجي أقول والله إن كان بجلس اليوم أنا مشتاق للفطور، والله بجلس إلى العصر، إن كان الله كاتب بيجيني الآن كاس حليب ويأتيني، ما يأتيك شيء. هنا جي أمرنا بالعمل، هو سبب، ولا شك، إيه لا شك، بل من أعظم الأسباب. أدعوني أستجب لكم، وش الفائدة من هذا؟ أشوف إن شاء الله لك معالي. أنت فهمت الأولى بس؟ الله له صفة اليد ما نقول من أسمائه اليادي، الله له النزول ما نقول من أسمائه النازل. اللي بعد إيش تقول إيش؟ ما ورد بدايتها لكن قطع. أنا ما ورد ما أدري إيش اللي يكتب. وهذا رجح الشيخ بن باز رحمه الله، ما ندري يرونه رؤية يعرفون أنه رب. يقولون يسمى قياس الأولى ما في